إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعين الأعزاء أهلا بكم، نسهر الليلة مع زوجة وزير الثقافة السابق الأستاذ الدكتور شاكر عبد الحميد رحمه الله، وهو يعد واحدا من أبرز المثقفين المصريين، حيث تحمل مؤلفاته خصوصية ونظرة موسوعية للعلوم والفنون. نسهر الليلة مع الأستاذة ميرفت مرسي رضوان، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل سابقا وعضو لجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، وهي إحدى المهتمات بالطفل من جوانب شتى، فتعالوا نتعرف على الخطوط المتقاطعة في حياتها ومسيرتها. الأستاذة ميرفت مرسي، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وبكل المستمعين. اسمح لنا خلال هذه السهرة أننا نتعرف على الخطوط اللي شكلت مسار ومسيرة حضرتك. يمكن لما بنفتح على النت بنلاقي معلومات خاصة بالمركز القومي لثقافة الطفل اللي هو يعتبر الدائرة الرئيسية لنشاط حضرتك، لكن الإنسانة ميرفت مرسي، الشخصية ميرفت مرسي، لا نجد عنها أي شيء. يعني هل حضرتك بتكوني متعمدة هذا؟ لا، في الحقيقة مش متعمدة، ولكن اهتمامي بالشغل هو الأساس، باعتبار أن صفحة النت في الحقيقة أو صفحة الفيسبوك يمكن عملتها كما كانش لي اهتمام قبل كده بموضوع النت، فاهتمامي بالصفحة أو بالصفحة الرئيسية للمركز القومي لثقافة الطفل بشغل المركز ده في الأساس، فعشان كده الاهتمام أو كل المعلومات الموجودة هي معلومات عن الشغل فقط لغير. لكن مش متعمد من جانب حضرتك؟ لا خالص مش متعمد، وخاصة أن يعني مانيش من هواة أن أنا أروح مكان فتصور أو ولادي نروح معاهم مكان فتصور، يمكن مش من هواة ده. يعني اسمح لنا أننا نكشف النقاب عن حضرتك ونقرب من شخصيتك أكثر. أصلا بلد المنشأ من بورسعيد. ده حقيقي، أنا اتولدت في بورسعيد وفضلت فيها لحد رابعة ابتدائي. بعد الهجرة استقرينا في مصر، دخلنا المدارس والجامعات أنا وأخواتي، فاستقرينا في مصر. وأنا خريجة كلية آداب قسم علم نفس جامعة القاهرة، واتجوزت برضو من قسم علم نفس جامعة القاهرة. أنا زوجي الدكتور شاكر عبد الحميد كان معيد في وقت ما أنا كنت موجودة في الجامعة. بعد كده لما تخرجت اتجوزنا وجبنا 3 ولاد، وكان معاه يعني مسيرة طويلة في الحياة يمكن أكتر من 30 سنة، وهو كان تدرج برضو، كان الأول معيد ثم حصل على ماجستير والدكتوراه، وسافرنا كذا بلد عربية، وراح بعد كده ساب جامعة القاهرة راح لأكاديمية الفنون ثم أصبح وزير للثقافة. يعني مرحلة وعمر طويل معايا أكتر من 30 سنة. وعندنا 3 أولاد، أحمد خريج تجارة، محمد خريج هندسة، ياسمين خريجة هندسة جوزت وعندها مليكة. يعني حضرتك جدة الآن. بالضبط كده. فمن هنا بقى يعني أنا بحب، أكيد كلنا بنحب الأطفال، لكن أكيد زاد اهتمامي بالأطفال بعد وجود مليكة في حياتنا. يعني حضرتك قدمتي لي مجموعه من الخطوط اللي شكلت الى حد ما شخصيه الاستاذه ميرفت مرسي. دعينا نتناولهم خط خط. لو تحدثنا عن خط مدينة بورسعيد وتأثيرها على حضرتك، هل ما زلت مرتبطة بيها؟ فترة التهجير اللي حصلت في بورسعيد معظم البورسعيدية تأثروا بيها؟ أكيد ما زلت مرتبطة بمدينة بورسعيد، بل أفتخر أن أنا بورسعيدية رغم أن احنا استقرينا في القاهرة، لكن ما زلت خلاني وخالاتي موجودين في مدينة بورسعيد، وإلى حد ما يعني ببقى حريصة كل سنة على قد ما الظروف تسمح ان انا اكون متواجدة، بل هي تعتبر يعني المكان المحبب ليا هي بورسعيد وبور فؤاد، والفسحة في المعدية من بورسعيد لبور فؤاد، ولو في اي مناسبة جت ان انا اروح بورسعيد ببقى مرحبة بيها جدا جدا جدا، وببقى حريصة جدا ان انا اركب المركب او المعدية من بورسعيد لبور فؤاد. واكيد دايما بنقول ان بورسعيد هي بلد النضال والنصر والفخر بكل أبطالها ودفاعهم ضد العدوان على مر الزمن والعصور، فالواحد بيفتخر ان هو من بورسعيد وبيتمنى انها تتقدم وتبقى من افضل المدن الموجودة في محافظات مصر بشكل عام. امان عليك امان يا مسافر بورسعيد، امان عليك امان يا مسافر بورسعيد، امان عليك امان لا تبص لي كل ايد، لا تبص لي كل ايد حربت في بورسعيد، امان عليك امان يا مسافر بورسعيد، الكل أمي صنها بعد أرض البطولة والعزة والرجولة، بعد أرض البطولة والعزة والرجولة، أمان عليك أمانة لا تبص لي كل إيد، لا تبص لي كل إيد حربت في بورسعيد، أمان عليك أمانة. يعني حضرتك مرتبطة ببورسعيد ودايما البورسعيدية بيفضلوا مرتبطين، لكن متذكرة في طفولتك الأحداث وتأثيرها عليكي على الأب على الأم؟ أكيد الفترة دي كانت فترة صعبة لكل أهل بورسعيد إن هم يسيبوا بيوتهم ويسيبوا أماكنهم ويسافروا لأماكن أخرى ويسيبوا كل ذكرياتهم وحياتهم، فدي أكيد يعني بتأثر في وجدان أي شخص يعني، فده بيخلينا إن الواحد دايما عنده ذكريات مؤلمة وفي نفس الوقت عنده حنين للأماكن دي. فرحت بورسعيد تقريبا وكان سنك قد إيه؟ في رابعة ابتدائي يعني حوالي 9 سنين أو 10 سنين. يعني متذكر كراها الى حد ما الى حد ما. كان ليكي اخوه او اخوات سواء اكبر او اصغر؟ انا اكبر واحده لكن اخواتي هم اصغر مني. كم اخو واخت؟ عندي 3 بنات وولد. هل فيهم كان اهتمامات بمجال الاعلام بمجال الادب بمجال الثقافه عموما؟ لا لا، كلهم يعني درسوا دراسات عاديه خدمه اجتماعيه او كان اداب اقسام لغات. أداب نفس الخط اللي حضرتك اخترت انك تسيري فيه. اختي اللي بعد مني هي أداب قسم لغة فارسية وعبرية. ما رجعتوش بورسعيد تعيشوا تاني فترة مع الأب والأم بعد ما تركتوها؟ لا، في الحقيقة احنا اللي استقرينا هنا ودخلنا مدارس واستقرينا ودخلنا جامعات، فأصبح بقى من الصعب ان احنا نرجع، فيعني ارتباط الأسرة معا ووجودنا في الجامعة وخاصة ان احنا كنا بنات وكلنا سن متقارب قريب من بعض، فكلنا بدأنا ندخل الجامعة فاستقرينا هنا. لكن بتسافروها في المناسبات أو ممكن نقول الفسحة؟ ده أكيد بنبقى حرصين إن احنا نروح كل سنة على قد ظروفنا ما بتسمح، لكن طبعا في اتصالات بالأسرة الخلين والخليت موجودين هناك. السمات الشخصية البورسعيدية ممكن نقول إيه؟ يعني أكيد بتكون في الجينات، في أسلوب تربية الأب والأم ليكوا كأطفال في ذلك الوقت. أنا أعتقد إن الإرادة والتصميم على أي شيء، سواء النجاح في الحياة أو في أي حاجة، يعني الإصرار والعزيمة والتحمل والصبر، أعتقد دي من الصفات بورسعيد، وخاصة إن هما كانوا بيتعرضوا لكتير من الحروب والهجرة، فبالتالي دي ادتهم صبر وقوة تحمل وإرادة وتصميم وعزيمة. يعني أولادك بيسافروا معاكي بورسعيد ولا دايما الأولاد لهم بقى أصحابهم وسفرياتهم الخاصة؟ وهم صغيرين كانوا بيجوا معايا في أي مكان، لكن أكيد زي الجيل كله كل ما كبروا بيبقى عايزين الاستقلال. اختيارك لكلية أداب، إيه السبب في أنك تخيرتي هذا المجال للدراسة خاصة علم النفس؟ هو أكيد إن في الفترات اللي احنا تخرجنا فيها أنا كنت جايبة 85%، دي من كبير. كنت من المتفوقين، كنت بحب جدا الفلسفة وعلم النفس، وكنت جايبة فيها الدرجات النهائية وأخدة شهادة تفوق فيهم، فلذلك إن أنا لما في الاختيار بين الأقسام ففضلت أروح علم النفس. أنا كنت بحب الفلسفة وعلم النفس والمنطق وكنت متفوقة فيهم، فحبيت إن أنا أدخل القسم ده. زي ما كنت شاطرة أثناء الدراسة المدرسية كنت شاطرة أيضا في دراستك في كلية الأداب؟ بالفعل، وكنت بجيب جيد جدا أو جيد مرتفع أقصى حاجة يعني. لكن ما كانش هدف بالنسبة لك أنك تدخلي الخط الأكاديمي؟ لا، في الحقيقة أنا بعد ما تخرجت جالي التعيين، كان أيامنا بيبقى فيه سنة خدمة عامة وبعد كده تعيين، أنا جالي تعييني في وزارة الداخلية. بس لما اتخطفت وكده كان والدي وطبعا جوزي رفض. خطبتي في أثناء بعد التخرج؟ رفضوا ان انا اشتغل في وزارة الداخلية، كان وجهة نظرهم ايه غير ان ايه، ان اكيد الداخلية يعني هتعمل في اسمه ومجرمين، فرفضوا ان انا اشتغل في وزارة الداخلية. وبالتالي بما ان كان زوجي يعني له علاقة ببعض الاصدقاء اللي كانوا شغالين في وزارة الثقافة، فقال طب ما تروحوا وزارة الثقافة. فبالفعل عملت التحويل لوزارة الثقافة وجالي المركز القومي لثقافة الطفل، فمن اول ما تخرج وتعينت فيه من سنة 83. ارتباطك بالطفل هل ابتدى قبل ما يكون عندك أطفال ولا بعد ما جاء لكي أول طفل بدأتي تشعري بأن في ارتباط واهتمام بنفسية الطفل وتنشئة الطفل؟ أكيد أي ست في الدنيا بيبقى حب الأطفال وعندها اهتمام بالأطفال، سواء كان عندها أطفال أو ما عندهاش أطفال، فأكيد أنا بحب الأطفال، ووجودي في المركز القومي لثقافة الطفل خليني أحب الأطفال أكتر وارتبط بيهم وأحب أتعامل معيهم. زوج حضرتك كان وزير للثقافة، بالتالي البيت فيه اهتمام بالثقافة عموما، هل الأطفال كان فيه اهتمام بتثقيفهم والقراءة وما شابه؟ هو فعلا البيت يعني بالنسبة لي أنا كان حافز أن أنا أحب القراية، لأن أنا طول النهار قدامي مكتبة وقدامي كتب وقدامي تأليف وقدامي ترجمة، يعني عايشين في الكتب، فده كان بيخليني أحب أقرأ، أحب أمسك الكتاب وأعمل نقد ليه. خاصة ده بيدي نموذج لأولادك علشان يسيروا على نفس النهج. أقول لحضرتك للأسف إحنا ما عندناش حد له علاقة بالأدب ولا كلهم طالعين في اتجاه العلمي، يعني عندي اتنين اخذوا جانب الهندسة وواحد اخذ جانب التجارة، فاحنا ما عندناش اهتمام بالادب وبالقصة، لان انا يعني بينحصر في الاب والام فقط. بالضبط كده، هم كلهم بتجهوا للجانب العلمي، جانب الهندسة والكيمياء والفيزياء والحاجات دي يمكن احنا ما لناش اهتمام بيها بعكسنا. يعني غريبة، في الغالب لما بيكون البيت فيه ثقافة، أسرة بتهتم بالثقافة، الأبناء بينشأوا أيضا على حب الثقافة. ما كنتيش مثلا بتمسكي أولادك في الصغر تقري لهم روايات قصص للأطفال؟ لا، هم بيقروا، بيحبوا القراية زي الشباب اللي بيقرأ الروايات والحاجات اللي طالعة جديدة، يحبوا يقروا القصص والحاجات العلمية تركيزهم عليها أكتر من الحاجات الأدبية. يعني ما عنديش حد فيهم يحب يقرأ شعر أو قصة أو يكتب، لكن اتجهوا للجانب العلمي. أنا بنتي متفوقة جدا، طلع من الأوائل في كلية الهندسة. ده زي حضرتك يعني، بس ممكن نقول تفوقت أكثر. بس علمي يعني، وابني تاني برضو هندسة علمي، فأنا أقصد إن هم لهم ثقافة علمية وليس أدبية. خط الرياضة أخباره إيه؟ فيه اهتمام داخل البيت والأسرة، أو حضرتك كنت بتهتمي بخط ممارسة الرياضة؟ في الحقيقة أنا ما كنتش بمارس الرياضة، لكن هم الولاد طالعين بيحبوا الرياضة ومحرصين على الجيم والحاجات اللي في النادي والألعاب الرياضية ده. لكن مش بيلعبوا لعبة معينة؟ لا لا يعني بشكل عام. حضرتك سافرتي في عدة أماكن، دعينا نتعرف على خط السفر. يمكن سافرت بعض الدول العربية، لأن كان شكر بيشتغل هناك أستاذ للجامعة في سلطنة عمان، رحنا الإمارات. يمكن دي كمان خلتني عندي بعض صفات تحمل المسؤولية والغربة، يمكن دي طبعا تربية أطفال في الغربة، وأنك تتحملي مسؤولية بيت بأولاد بزوج، عملية مش سهلة بعد ما تكوني في دفء الأسرة الأب والأم هنا. بالضبط كده، فتحملي تحمل المسؤولية والشعور بالغربة وحب الوطن الأكتر. يعني الواحد بيبقى دايما عنده حنين للوطن مهما الواحد سافر ومهما راح، يعني مصر هي دي الأساس. فيمكن حب السفر ده يخلي الواحد مرتبط أكتر بوطنه مهما راح ومهما جه. فعلا مصر هي الأساس وهي الأهم، فيها الدفء، فيها الحب، فيها الاهتمام. أو ممكن الواحد يتعرف هناك على ناس، لكن زي مصر، مصر الواحد يشعر فيها مهما كان فيها من مشاكل بالأمان وبالأسرة والدفء العائلي، لكن هناك يعني غربة، غربة بمعنى ما تحمله الكلمة من معاني. يعني مهما كان له أصحاب، لكن برضو مش حاسس بالدفء زي ما هو موجود في مصر. يعني فحب الوطن ده اللي بيسافروا بالعكس بيحبوا البلد أكتر، بيرتبطوا بها أكتر. حضرتك قعدتي قد ايه تقريبا؟ قعدت اكتر من 10 سنين بس متقطع، يعني في بلد قعدت فيها، دولة قعدت فيها 6 سنين، في دولة قعدت فيها 4 سنين، في دولة. يعني حضرتك عرفينا الاماكن اللي حضرتك ذهبتي. قعدت في سلطنة عمان 6 سنين، قعدت في الامارات 4 سنين، قعدنا في البحرين 3 سنين، بس كان متقطع، كانوا بدأوا الولاد يخشوا الجامعة فكان صعب ان احنا نستقر. فانا بالنسبة لي كان كنا بنروح وبنيجي. ناس كتيرة قوي بتحب السفر، ولما يجي لها أي فرصة سفر لا تتردد. حضرتك بتحبي كده ولا من كتر ما سافرتي لا أنا عايزة أفضل في مصر؟ لا في الحقيقة، عشان أنا سافرت كتير، مجرد ما رجعنا واستقرينا ما بقيتش حابة أسافر تاني. يعني حاسة أن أنا خلاص استكفيتي. حاسة أن أنا حتى لما بتيجي فرصة أن احنا نسافر أي مكان، يمكن عندنا في سفريات يعني مستقرة كل سنة بنطلعها، عمري ما طلعتها. يعني حاسة أن أنا بدي فرصة للآخرين هم اللي يطلعوا واللي يسافروا، فحسيت أن أنا سافرت كتير ما بقيتش محتاجة أسافر تاني. يعني بفضله حاميها بتعيش فينا وبنعيش فيها، واحنا معاها ومنها وليها، واحنا اللي بإيدنا نخليها أرض الخير. أرض الخير مصر الخير، مصر الخير، مصر الخير، وحتفضل دايما مصر الخير. أستاذة ميربت مرسي، حضرتك اشتغلتي لفترة في مجال التراث الشعبي. في الحقيقة أول ما اتعينت في المركز كنت باحثة في قسم الأبحاث، بعدين اتعمل لنا قسم كده للتراث الشعبي، وحبيت أنا التراث الشعبي من وجودي في القسم ده، الحب من التراث الشعبي. أنا فعلا التحقت بالمعهد العالي للفنون الشعبية، قعدت فيه سنتين، خدت دبلومة. حبيت أدرس الحكايات الشعبية، الأدب الشعبي بشكل عام. وفي الفترة دي كان في إصدارات كتيرة أوي للمركز للتراث الشعبي، يعني عملنا كذا كتاب عن الأغاني الشعبية للأطفال، عملنا الحكايات الشعبية، جمعنا ألعاب شعبية. يعني يمكن حبي للتراث الشعبي خلانا أن احنا في المركز نهتم بالدراسات دي. عندنا فعلا مجموعة كبيرة من الكتب عن الأغاني وعن الحكايات وعن الألعاب الشعبية. المركز القومي لثقافة الطفل ده مكان قضيتي فيه مرحلة كبيرة من حياتك، هل ده كان بالنسبة لك شيء مهم بتشعري أن هذا الخط يمكن أن تقدمي الكثير من خلال هذا المكان؟ أنا في الحقيقة من سنة 83 وأنا في المركز، زي ما قلت لحضرتك كنت بحس في قسم الأبحاث، ثم مسؤولة عن قسم التراث الشعبي، ثم بقيت مسؤولة عن قسم الأبحاث، ثم المكتب الفني، بعد كده أصبحت مدير عام. فالمركز مش جديد بالنسبة لي، يعني يمكن أنا حافظة كل حاجة فيه، حافظة الناس اللي فيه من قبل ما حد يتكلم، بعرف إيه رد الفعل. فيمكن دي ساعدتني أن أنا أنهض بالمركز نهضة كبيرة قوي، لأني فاهمة كل حاجة فيه وفاهمة الناس اللي فيه، فببقى عارفة مين اللي يعمل إيه إمتى. عملنا شغل كتير جدا، أنشطة ثقافية وفنية. يعني اسمحي لي حضرتك، لاحظت أنك بتعكسي التجارب اللي مريتي بيها على المكان اللي بتعملي فيه. يعني حضرتك عانيتي من الغربة وشعرتي بأهمية الوطن، فبالتالي بيهمك أنك للطفل يشعر بمعنى كلمة الوطن والانتماء للوطن. بشعر أن داخلك طفلة بتحقق كل اللي كانت عايزة تعمله وهي صغيرة، فبتحققه من خلال التعامل مع الأطفال. يمكن الحفيدة مليكة لها تأثير على حضرتك بيظهر أيضا من خلال العمل اللي بتقدميه. يعني الكلام اللي أنا بقوله ده حقيقي فعلا؟ ده حقيقي، في الوقت اللي احنا فيه في الظروف اللي بتمر بيها مصر، كلنا محتاجين ان يبقى هدفنا الطفل. الطفل هو مستقبلنا كله، فاحنا الطفل ده لازم نعرفه يعني ايه الوطن وحب الوطن والانتماء. مهما مرت مصر ومهما مرينا باي ظروف او اي شيء بيعوق تقدم مصر، لكن في النهاية هو ده الاساس، دي مصر او الوطن اللي احنا عايشين فيه. يعني بحس ان مصر بجد فيها أطفال موهوبة كتير جدا. وفي الحقيقة أنا بشوف أن وزارة التربية والتعليم برغم كل النقد اللي بيوجههم، لا بيعملوا نشاط وبيهتموا بالأطفال الموهوبين وبيساعدوهم. فبجد مصر فيها مواهب كتيرة، ووزارة التربية والتعليم فعلا بتهتم، ووزارة الثقافة من قطاعات مختلفة بتهتم. يعني إيه كلمة وطن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني أرض حدود مكان ولا حالة مش شجن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني أرض حدود مكان ولا حالة مش شجن؟ ولا إيه ولا إيه ولا إيه؟ شاي بالحليب على قهوة في الظاهر هناك، نسمة عصار السيدة ودير الملاك. يعني إيه كلمة وطن؟ نشعر طوبة في الجدار ولا شمس مغرقة برد النهار؟ ولا أم ولا أختك ولا عساكر دفعتك والرملة نار؟ الأستاذة ميربت مرسي رئيس المركز القومي للطفل سابقا، الطفل اختلف، هل في مسيرة للتكنولوجيا وللعصر وللظروف الحالية؟ في الحقيقة احنا يعني وده مش دور المركز بس، المفروض دور وزارة الثقافة والتربية والتعليم، ان احنا كل نشتغل مع الطفل، كلنا برضو نحاول يعني نلحق الطفل وهو عمال يجري مع التكنولوجيا، يبقى فيه تغيير في المناهج ويبقى فيه استخدام للكمبيوتر اكتر في المدارس، ان الطفل واضح ان بقى حبه للتعليم من خلال التكنولوجيا. بنحاول نوصل للطفل بطريقته، الطفل عايز ايه؟ عايز التعليم يتغير، وعايز يكون التعليم شيء مبهج مش مثقل عليهم. واحنا اعتقد في مصر من خلال الثقافة ومن خلال التربية في اهتمام بالمواهب وفي اهتمام بالأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية، يعني في اهتمام فعلا بده. حضرتك تعاملتي مع الطفل على مدى سنوات طويلة، هل شعرتي بأن في اختلاف في الطفل في طبيعته في تكوينه في تفكيره، يعني سواء في المراحل المختلفة من أيام أولادك مرورا بمراحل مختلفة من الأطفال اللي بتتعاملي معاهم، بعد ذلك دخلتي في مرحلة النهاردة الطفل اللي بقى عنده أفق واسع ووعي كبير، إلى أي حد اختلف الطفل النهاردة عن الطفل زمان؟ زي ما حضرتك قلتي بالضبط كده، احنا زمان كان الطفل بيتلقى مننا المعلومة أو الكلام بدون أي مناقشة، دلوقتي الطفل مجرد ما بنقول له حاجة بيبقى في حوار طويل بين الطفل وبين أهله عشان هم يقنعوا بوجهة نظره، فأصبح الطفل دلوقتي عنده قدرة على الحوار، عنده قدرة على التعبير عن رأيه، عنده قدرة على الاختيار. وإحنا لما درسنا بقى حقوق الطفل لقينا إن هو ده التربية السليمة. يمكن كنا زمان لما يبقى طفل مختلف نقول ده طفل قليل الأدب ما بيسمعش كلام، لا في الحقيقة ده هو ده الصح. احنا لما درسنا حقوق الطفل وعرفنا ان من حقه انه يعبر عن رأيه ويقول رأيه وان احنا نديله كل طلباته ونسمع آراءه ايه، فاصبح دلوقتي الجيل الحديث هو بياخد حقه بالشكل ده، ان هو بيعبر عن رأيه في كل حاجة، بيقول رأيه في كل حاجة، بيبقى عايز ان احنا نديله حقه في كل شيء في الانشطة الثقافية والفنية والترفيهية. واحنا شايفين ان الدولة بتحاول تعمل مراكز للشباب كتير، بتحاول تعمل تستوعب بالظبط كده في مشاركة للأطفال في كل المجالات الثقافية والفنية، كل الوزارات التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة في اهتمام بالأطفال وبالطفل، وان دلوقتي الدولة بقت تدي الأطفال حقوقهم، في بقى دلوقتي المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، فأصبح في اهتمام بالطفل عن زمان، يعني هو دلوقتي بيدوا له حقه وبنحاول ان احنا نستوعبه، والطفل كمان بتاخد حقها في التعليم وفي المراكز، فأصبح الدولة ووزارات الدولة بقى يبقى في اهتمام بالطفل وبشكل خاص بالمرأة. يعني الحقيقة احنا بنتمنى كل التوفيق لحضرتك من خلال هذا المجال اللي فعلا بتحبيه وبتعطي فيه بكل طاقتك، تعامل مع الطفل في حركة دائبة مستمرة في التطور السريع اللي بنحاول احنا نلحقه. كل الشكر للأستاذة ميرفت مرسي، شكرا لحضرتك. شكرا ليكي ولكل المستمعين، ويا رب أكون قدرت يعني أقول بشكل بسيط نفزة عن حياتي. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.